بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل الآيات الكريمات التي نزلت في شأن غزوة أحد. يقول سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا فيها بيان أن النصر من الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يتولى نصر عباده سبحانه وتعالى، وإذا نصرهم عز وجل لم يستطع أحد كائنا من كان أن يغلبهم، لأنه قوي متين عزيز حكيم سبحانه وتعالى. وإن يخذلكم يعني بسبب ذنوبكم وأفعالكم وبسبب تفريطكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني ليس لكم ناصر بعده سبحانه وتعالى إن وكلكم إلى أنفسكم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى يسمي ما حدث يوم أحد مصيبة ولا يسميه هزيمة، لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فلا يليق أن نطلق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم أو جيشه هزم، كما أن وقائع الأحداث لا تدل على ذلك. لم تكن هزيمة وإنما كانت مصيبة بسبب التفريط. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، إيه مثليها دي؟ اللي هو يوم بدر، حيث أن المسلمين في بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، وفي أحد قتل منهم 70. أولما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا، يعني كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب إيه؟ بسبب ما فعلتم، بسبب ما خلفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على مداولة الأيام، وقادر على نصركم، وقادر سبحانه وتعالى على إنزال أيضا العقاب والمصائب بكم إن خالفتم أمره. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. لازم تعرف الحتة دي، أن كل ما يحدث في الكون إنما هو بإذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى، مما يحب ومما يكره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أمور يحبها وبيقدر أمور يكرهها. يعني في أمور بتقع في الكون ربنا لا يحبها، لكن وقعت بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه القدري. ليه؟ إن هيترتب عليها أمور تانية يحبها أكتر. زي إيه مثلا؟ زي الشهادة في سبيل الله. الشهادة دي بتأتي نتيجة لإيه؟ وجود الكفار، صح؟ فالكفار دول ربنا لا يحبهم، الله لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين، ومع ذلك خلقهم وأوجدهم وأذن قدرا في وجوده عشان يبقوا موجودين فيؤذوا المسلمين والمسلمين يصبروا، والمسلمون يصبروا فترتفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، والكفار يقتلوا المسلمين فربنا يصطفي منهم الايه؟ الشهداء. يبقى في حكمة ولا ما فيش؟ في حكمة. كل شيء في هذا الكون له حكمة، لذلك ليس في فعل الله شر محض. يعني ممكن انت يكون في فعل انت تشوفه في شر من جانب، لكن يبقى في خير من جانب ايه؟ اخر. المرض مثلا، يعني المرض ده مثلا في شر ولا ما فيهوش؟ في الم وفي تعب، لكن في خير. في خير. المريض بينكسر لله سبحانه وتعالى ويدعو ربه عز وجل ويلجأ اليه. المريض بيكفر عنه الذنوب والسيئات بسبب المرض، وترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى بسبب المرض. يبقى ممكن يكون في امر في شر من جانب، لكن يكون في خير من ايه؟ من جانب تاني. فكل ما يحدث في هذا الكون باذن الله. طب وفي حكمه تانيه؟ وليعلم المؤمنين. يعني يعلم المؤمنين الذين ثبتوا وصبروا في المحن واحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى ما جرى، وليعلم الذين نافقوا. يبقى في حكمة، هيظهر المؤمنين الثابتين الصابرين. وليعلم الذين نافقوا، النفاق بيظهر وقت المحن، بيظهر وقت الضراء. دايما النفاق ما يظهرش في وقت السراء وقت الرخاء. وقت السراء كله كويس كله جميل وكله حلو، لكن وقت بقى الضراء في محنة في مصاب، مين هيصبر بقى ويحتسب؟ وليعلم الذين نافقوا، المنافقين ظهروا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. المؤمنين قالوا لهم تعالوا تعالوا قتلوا معانا، دفعوا عننا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا لو عارفين انتوا هتحاربوا كنا جينا معكم. امال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع يعمل ايه والصحابه والجيش المكي ده كان جاي يقاتل مين؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. خد بالك، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. خد بالك من يومئذ دي، الايه بتشير الى تفاوت حال العبد، ان هو ممكن يكون في يوم عنده ايمان، تاني يوم ايمانه يضعف، تالت يوم يتمكن النفاق من قلبه. خد بالك امر ده خطير، ولذلك النفاق دوت داء وبيل لابد ان يحضره المسلم على نفسه. عبد الله بن ابي مليكه، وده في البخاري، يقول احد التابعين يقول ادركت 70 من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فالنفاق ده لازم الواحد يخاف منه، ما هو الايمان بيزيد وينقص. فالايمان لو نقص القلب هيبقى فيه ايه؟ ممكن يدخل فيه نفاق. خدت بالك؟ ممكن تلاقي الواحد في وقت حريص على الدين وحريص على الطاعه وحريص على الخير، بعض ايام يقعد على كده اسبوع اسبوعين شهر شهرين، وبعد كده وقت يدب فيه خصال النفاق، يبدا يتكاسل على الطاعه، يبدا يرائي الناس، يبدا يهتم بالدنيا، يبدا يبقى اهم حاجه عنده حياته واكله وشربه وعياله واولاده والمنصب بتاعه والشكل بتاعه، وامر الدين بقاش مهم. ما لاحظ انت في المنافقين في اوصاف ربنا سبحانه وتعالى ليهم، تشعر ان هو انسان ذاتي شخصي بدور على مصلحه نفسه مصلحه شخص. طب والدين؟ لا، الدين مش مهم، مش مهم عنده الدين، مش مهم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، مش مهم يدافع عن الاسلام. اهو يقول لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الإيمان بيزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على حديث خطير، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني الحق اعمل أعمال صالحة، سارع بسرعة عشان تبني الإيمان في قلبك. ما هو الإيمان بيبنى بإيه؟ بالأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شوف، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا خلال 24 ساعة، ما كملش 24 ساعة، كان مؤمن الصبح بالليل كفر. بسبب ايه؟ مواقف. مواقف. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. في المساء كان مؤمن، الصبح كان كافر. الإيمان خد بالك، والنفاق مواقف. فشوف الموقف ده، بقوا من المنافقين بالموقف ده لما قالوا ايه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، مش هنروحوا معاكم، روحوا حاربوا انتوا. احنا عارفين في حرب ولا عارفين؟ مش هيحصل حرب ولا حاجه يا راجل، بيضحكوا على نفسهم. بيضحكوا على نفسهم وبيضحكوا على المسلمين، وبيحاولوا يوجدوا لانفسهم مبرر. بدل ما يواجهوا بصراحه ويقولوا لا احنا مش بتوع حرب واحنا مالناش في الكلام ده. يقولوا لا لا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني ممكن الناس دول قبل الكلمتين دول، قبل اليوم ده، كان حالهم أحسن من كده، لكن لما حصلت المحنة دي وحصل الموقف ده، خلاص الإيمان بدأ يتلاشى، إن لم يكن انتهى من قلوبهم، خلص. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فضيحة ليهم، دول بيكذبوا. ربنا سبحانه وتعالى يكشف ما في قلوبهم عز وجل، هو بيتكلموا بلسانه، بيقولوا إيه؟ لو نعلم قتالا لاتبعنا، لو في حرب هنقفوا معاكم. طب هم هيعملوا كده؟ مش هيعملوا؟ كذابين. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فكاذبين في كده. ف فربنا سبحانه وتعالى يفضحهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبه والله أعلم بما يكتمون. ربنا سبحانه يعلم بما في صدورهم عز وجل من النفاق والجبن والخسة وإثار الدنيا والحرص عليها. يا أخي الصحابة كان على درجة عالية من الإيمان، كانوا بيخافوا من النفاق قوي. أحد الصحابة كان اسمه حنظلة، كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني بيقعد جنب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله نزل علي كذا من القرآن اكتب، يروح كاتب. حنظلة ده أبو بكر يقابله مرة يلاقيه مكتئب حزين، ما لك يا حنظلة؟ يقول له نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة. ياه على طول كده يتهم نفسه بالنفاق، خايف على نفسه من النفاق. عمر رضي الله عنه الصديق الفاروق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال له الشيطان يفر منك يا عمر، يذهب إلى حذيفة يقول له يا حذيفة بالله عليك الرسول صلى الله عليه وسلم سماني لك في المنافقين، استحلفك بالله هل سماني لك في المنافقين؟ قال لك عمر من المنافقين، خايف على نفسه من النفاق. ها ولذلك عبد الله بن مسعود له ليه لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. اللي خاف من النفاق يبقى ده عنده إيمان، واللي يأمن من النفاق يبقى ده منافق. اللي يقول نفسه ده أنا تمام كده وكده تمام وكويس ده أنا ما من المؤمنين الأقوياء، يبقى هو ده إيه تعرف أنه منافق على طول. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الذين قالوا لإخوانهم لما المنافقين دول قالوا لإخوانهم إيه؟ وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. شو كانوا يسمعوا كلامه؟ لازم كانوا يطلعوا الحرب يعني؟ أهو شوفوا اللي حصل لكم، ماتوا. لو كانوا سمعوا الكلام ما كانوش ماتوا. شوف عندهم أولا محاولة لتفتيت صف المسلمين وإضعاف روحهم المعنوية، الحاجة الثانية عندهم شيء إيمان بالقضاء والقدر. هو الإنسان لما ربنا يقدر له الموت هيموت في أي مكان، هيموت في أي حتة. طب هو احنا مثلا في بلاد المسلمين بقالها كتير ما بتحاربش، وتبص تلاقي ألف واحد يموتوا في زلزال، ألف واحد يموتوا في حادثة، ها يوميا حوادث بتحصل، يموت 20 واحد هنا و50 واحد في الأوتوبيس ده و60 واحد هنا. بيحصل ولا بيحصلش؟ بيموتوا ولا بيموتوش؟ حصل حرب؟ حصلش حرب، بس كده كده الناس بتموت، وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وانفلونزا مش عارف، واللي يموت من غير سبب الناس بتموت بتموت. فما فيش معنى لهذا الكلام إلا محاولة إرعاب المسلمين وإظهار ما في قلوبهم من الضلال وعدم الإيمان. لو أطاعونا ما قتلوا، شوف ربنا بيرد عليهم بيقول لهم إيه؟ قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طب خليكم ما تموتوش بقى، ها تعرفوا ما تموتوش، ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. شوف أعظم عزاء نزل، أعظم عزاء نزل في الغزوة دي، آيات تتلى إلى يوم القيامة، شرف للصحابة اللي قتلوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، في رد على المنافقين وفي تشريف للمؤمنين. اوعى تظن ان اللي قتلوا دول أمواتا، دول ما ماتوش. شوف الشرف، بل أحياء عند ربهم. لا يعني كل حاجة عايزة وقفة، كل كلمة أحياء يبقى هما ما ماتوش، وعند ربهم. شوف العندية دي وربهم، ما قالش عند الله هنا ليه، قال عند ربهم، مما يشعرك بالاختصاص والرحمة والحنو، كأنه ربهم وحدهم. يا ربنا بينسبهم لنفسه سبحانه وتعالى تشريفا لهم، وما بالك بقى إذا كانوا هم انتقلوا من ضيق الدنيا ودار الكدر والنكد والتعب، ذهبوا إلى الملك الكريم الجواد الرحمن الرحيم. يبقى أي فوز وأي نجاح وأي فلاح وأي خير نالوه، دول طلعوا من عند اللئام الفقراء إلى عند الملك الكريم. شوف لما بقى واحد ينزل بإنسان كريم وغني وكمان يقول له تعالالي ده انت حبيبي اشوفك بس، يبقى التاني بقى يا سلام عايز يروح له جرجي عزم عزومه ولا بتاع، يقول لك ده انا هشوف اللي ما حدش شافه. ما بالك بقى اذا نزل عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ها الغني الحميد الجواد مالك الملك سبحانه وتعالى. احياء عند ربهم يرزقون. ده أمر إيه؟ مادي. شوف بقى أمر معنوي، فرحين، بزعلانين، بزعلانين من اللي حصل. ده هم فرحانين، فرحانين إنهم قتلوا في سبيل الله، ولذلك سألوا ربهم سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة أخرى. ربنا سبحانه وتعالى يقول للشهداء هل تريدون شيئا؟ عايزين حاجة؟ فقالوا يا ربنا نود أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى لما يرون من الكرامة. عايزين نرجع تاني الدنيا؟ رجعنا الدنيا عشان نتقتل كمان مرة. قال صلى الله عليه وسلم وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم بيتمنى أن يموت في سبيل الله ويقتل في سبيل الله. فدي تجريء للمؤمنين وتشجيع لهم، اوعوا تحزنوا على واحد قتل في سبيل الله ومات، أبدا، ده فرحان عند ربنا، ده ربنا بيكرمه ويعطيه ويرزقه. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ففي فرح وفي فضل في عطاء. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، مستبشرين باللي جايين، بالشهداء اللي جايين. ما هو طابور الشهداء لا ينتهي بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تقوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة. لابد في الأمة الإسلامية يكون فيها طائفة تقاتل وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين، لأن الإسلام لن ينتهي فضل الله سبحانه وتعالى، لا يزول الإسلام، يبقى، فلابد أن يبقى، فلابد أن تبقى شعائره ومن شعائر الإسلام الجهاد في سبيل الله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده تأكيد للمعنى، ولا هم يحزنون يعني على ما فاتهم. ما هو الشهيد ده بيسيب أهله وبلده وماله وزوجته، هيحزن على كده؟ هيتألم؟ ولا هم يحزنون، مش خايفين على اللي هم مقدمين عليه، ولا حزنانين على اللي فاتهم واللي هم تركوه. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشروا فضل ربنا ونعمة ربنا وعطاء ربنا، دي قاعدة عامة بقى، ربنا لا يضيع أجر المؤمنين. طالما بذلت لله وأخلصت لله ومصدقت مع ربنا، ربنا كريم. ومن أسمائه الشكور. يعني الشكور الذي يجازي على العمل القليل بالكثير سبحانه وتعالى، ويقبل القليل من العمل. فاوعى تفتكر ان انت هتعمل عمل وتصدق فيه مع ربنا وربنا يخذلك او يردك او لا يثيبك، حاشا لله، ربنا اكرم من ذلك. لازم تحسن ظنك بالله وهتلاقي اجرك في الدنيا وفي الاخره. فما تقول ما انا بشوف اصلا بعض عقبات وبعض مصائب لمصلحتك، لو في عقبات او في مصائب تعرضت ليها لمصلحتك عشان ربنا يعطيك اكثر واكثر. لكن لازم يكون عندك يقين ان الله لا يضيع اجر المؤمنين. اجر المؤمن لا يذهب هباء ابدا، محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. بعدين المدح بقى على اهل الايمان الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، دول اللي خرجوا إيه؟ في غزوة حمراء الأسد تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من غزوة أحد. تخيل بقى حرب بالسيف والصحابة مجروحين والشجة في رأسه، ها، والإيده أصيبت والرجل أصيبت، وقتل 70 واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب ذات نفسه، ها، شجة في رأسه عليه الصلاة والسلام، وحلقة المغفر دخلت في وجنتيه، وكسرت رباعيته، أسنان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت، ومع ذلك قال لهم تعالوا نطلعوا بكرة عشان تاني يوم على طول، رجعوا يوم السبت طلعوا يوم الحد تاني يوم، قال لهم تعالوا عشان نطردوا الكفر، همة عالية. الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مش قادرين، والله تعبانين، رجلينا بتوجعنا، سفر، أبدا والله، موقف رائع من الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يثبته في القرآن يقرأ إلى يوم القيامة، والله عز وجل لا ينزل كلامه إلا في الأمور التي لها شأن عظيم. خدت بال حضرتك الحاجة اللي لها شأن عظيم ربنا إيه؟ يتكلم فيها. يستبشرون بعد ما ذكر استبشار المؤمنين ذكر على طول ثبات الأحياء. يبقى دول أماتوا استبشروا بفضل ربنا دخلوا الجنة. طب والتانيين استجابوا لله والرسول. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قرح يعني الجراح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهم طالعين مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحاربوا قابلوهم ناس قالوا لهم تروحين فين؟ ده المشركين جايين لكم، أبو سفيان جمع الناس وراجع تاني عشان يهاجمكم عشان يستأصل المسلمين يقضي عليهم خلص عليهم خالص. قال لهم الناس إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا منهم اجروا اهربوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة المؤمن قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام وبيحدفوه في النار جاءه جبريل قال هل لك حاجة؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني الحسب يعني الكافي الحافظ. لما تقول حسبنا الله يعني ربنا كافينا هيحمينا هيحفظنا سبحانه وتعالى. ونعم الوكيل نعم من يتوكل عليه سبحانه وتعالى لأنه حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب. فالمؤمن عند المحن ولما يواجه الأعداء لازم يستشعر المعنى العظيم ده إن ربنا معاه إن ربنا كفيه. طالما أنت صادق مع ربنا لابد أن يعصمك ولابد أن يحفظك وأن يحفظك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما يقول اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك اللهم في نحورهم. يعني رب إحنا بنحتمي بيك ادفعهم عننا. وكان يقول إيه؟ اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. يا رب أنا بيك أقاتل من غيرك معرفش من غيرك ما ثبتش. ها؟ فلازم المسلم يستشعر هذا المعنى العظيم إن هو بالله سبحانه وتعالى. فإن حفظ هذا فضل من الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قالوا كده إيه اللي حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا قذف في قلوب المشركين الخوف والرعب ما رجعوش قالوا بس حسن نرجع ونتغلبوا والمسلمين يموتونا لا نكمل ايه ما رجعوش. بعد ما كانوا بيفكروا ان هم يرجعوا ما رجعوش راحوا مكملين سفر لمكة وهربوا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تذكير للمؤمنين بأن الفضل من الله سبحانه وتعالى وأن المنة له عز وجل أولا وآخرا. بعدين درس إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني إيه بقى دي؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. يعني الشيطان بيحاول يخوفكم بأنصاره بحزبه. ما الشيطان ليه حزب خدت بالك ليه تجمع أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان يوم الخاسرون واخد بالك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين يعلمهم إن الإشاعات اللي بتطلع ومحاولة تضعيف المسلمين وإضعاف المسلمين ده من الشيطان بيخوفكم بحزبه. أنت عارف ناس كتير بتبقى نفسها تلتزم بالدين بس بتخاف من حزب الشيطان بتخاف من اللي يؤذوهم ولك من عادي بعدين حد يضربني ولا حد يشتمني ولا حد يمسكني ولا حد يقول لي حاجة ولا حد يوقفني في السكة. خليك بعيد. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافوش منهم خافوا من ربنا بس لأن ربنا قوي ومتين. ما اللي بتخاف منه ده ممكن يموت بكر وممكن الدنيا تتغير بكر. مش ربنا على كل شيء قدير؟ ليه ما تقولش حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ليه ما تكونش معتصم بالله لاجئ إليه راكن إليه سبحانه وتعالى مستعصم بيه ربنا في حمايتك يا رب ما تخافش من حد. لأن الصحابة لو كانوا خافوا ما كانوش جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا خافوا من الناس ما كانوش طلعوا. لما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بعدين ده أمر إيه؟ قتل. مش مسكه وضربه وبتاع، لا ده قاتل على طول. ها كانوا ممكن يجروا، كانوا ممكن يهربوا، لكن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلازم المسلم يبقى عنده المعنى ده، ها لما يكون في حد بيخوفه او حد بيرهبه يستعين بالله، يستقوى به. ومن لجأ الى الله فهو القوي، فهو العزيز. ما تعرف المنافقين بيبيعوا ليه؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يعني المنافقين بيوالوا الكفار، ها ليه؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله. عزة لمين؟ لله، النصر لله والغلبة لله والقوة لله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لو أنت مؤمن بصحيح ما تخافش إلا من ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، كل الأمور بيده وتحت سلطانه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. وبعدين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما تحزنش عليهم، الناس اللي بتسارع في الكفر دول لا تحزن عليهم، إنهم لن يضروا الله شيئا. مش هيضروا ربنا، ربنا غني سبحانه وتعالى، وهل يستطيع أحد أن يضر الله؟ حاشا لله. يريد الله، ده ربنا اللي ليه حكمة في كده، شوف، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يجي يوم القيامة صفر، معوش حاجة، ملوش نصيب عند ربنا. شوف الشهداء وشوف المنافقين وشوف الكفار، دول لهم ايه؟ النعيم ولهم الجنات، ودول ليهم ايه؟ ملهمش حاجة، صفر. ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. تأكيد للمعنى، الناس اللي باعت دينها واشترت الكفر مش هيضر ربنا. ولا يحسبن، الخطاب للكفار بقى تقريع ليهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الإملاء بمعنى الإمهال. اوعى الكفار يتوهموا ان ربنا سبحانه وتعالى بيمكنهم مثلا او بيعطيهم اسباب العدة واسباب القوة ده خير ليهم، غلط. لو افتكروا كده او المؤمنين ظنوا كده، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ربنا بيملي لهم عشان لما يدخلوا النار تبقى ذنوبهم ايه؟ كبيرة تقيلة. خدت بالك؟ وربنا بيهيئ الى اسباب سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. دول هيدخلوا نار كفره، خلاص ربنا يملي لهم. وان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. فالله سبحانه وتعالى يملي لهم ولهم عذاب مهين. شوف ختام الايات بقى، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يذر يعني يترك، يعني ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في اللي حصل ده. ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من هذا الوضع. انتصرتوا في بدر، فإن ممكن النفوس إيه؟ رأت العز، خدت بالك؟ وبعدين لما أول ما حصل الانتصار في بدر إيه اللي حصل؟ جماعة من المنافقين جاش أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل شوية واحد يدخل في الإسلام، في إيه؟ مش إيمان حقيقي، عشان الإسلام إيه؟ انتصر. فأصبح المسلمين مكونين من طائفة إيه؟ مؤمنين صادقين ومؤمنين نص نص ومؤمنين بقى مش مؤمنين، في الظاهر كده مسلم وفي الباطن كافر، دخل في الإسلام عشان إيه؟ المصلحة، عشان المنفعة. فربنا سبحانه وتعالى أجرى هذا المصاب وهذا الذي حدث ليميز الخبيث من الطيب. اللي في قلبه بقى نفاق يظهر، يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ربنا كان بيضحك علينا، مش بيقولونا أنتوا اللي هتنتصروا وإن الله قوي عزيز، فين؟ خدت بالك؟ سبحان ربنا بيقدر المحن ده عشان حكم. تعرف يوم حنين، ها النبي صلى الله عليه وسلم نازل والجيش معاه، وبعدين هوازن استقبلتهم بالسهام وكانوا رماه، فبعض المسلمين جري شمال وجري يمين، حصل تفرق في الجيش الإسلامي. فواحد كان طالع مع المسلمين يقول ايه، لسه داخل في الاسلام من يومين، يقول ايه بطل السحر اليوم، كفر على طول، نطق بالكفر. بس سبحان الله ساعات الانسان بص تبقى اهل الايمان في قلبه ايه، شعره حته ظاهر، بس هو شكله حلو، شكله جميل، يعني شكله من بره شكله كويس، لكن لما يظهر بقى موقف بطل السحر اليوم. يعني اللي بيقوله محمد ده ايه؟ سحر وضاع النهاردة. خدت بالك؟ فالتاني واقف جنبه يقول اسكت اسكت اسكت حسن، حد يوصل له الكلام، ها انا مش متكلم، ها. فسبحان الله. ويوم الاحزاب لما شافوا الجيش المنافقين برضه قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. المحن دي خد بالك خطيره، لان ممكن اصلا في المحنه الانسان بقى ايه، بقى يجيله شيطان، وهو شيطان صاحي على طول ما بينامش، يقول له شوف هتتضرب دلوقتي وتتبهدل، مش كان احسن لك تقعد في بيتك؟ مش قلت لك ما تروحش الجامع؟ مش نصحوك وقالوا لك ما تعملش كذا؟ مش قالوا لك اهو خد فوق دماغك، انت ربنا بيحبك، ده انت مرائي. ويقول لك بقى يجي لك شمال ويجي لك يمين، ويقول لك اه ما اللي بيحصل ده عقاب من ربنا عشان انت مش كويس، ويقعد يضعضع فيك ويضعضع في ايمان لحد انت تقول اه يا ريت اللي جرى مكان. خدت بالك؟ وتحاول تعدل موقفك. لازم تثبت وتصبر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، حاشا لله. لازم يحصل امتحان حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، انتوا عايزين تطلعوا على الغيب وتعرفوا اللي في قلوب الناس؟ ما يحصلش. لازم تيجي محنه تكشف الايه، كل واحد على حياته. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. الاجتباء بمعنى الاصطفاء، ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي الأنبياء ويصطفي الشهداء يرفعهم سبحانه وتعالى. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. والله آيات عظيمة، آيات جليلة، يعني فيها تربية للمؤمنين وفيها رفع المعنوياتهم وفيها بيان إن مش الدنيا مش كل حاجة، ده في بعد الدنيا دي في آخرة، في جنات النعيم. من المواقف الجميلة اللي في غزوة أحد، أم الربيع جت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنها قتل حارثة، قالت له يا رسول الله أخبرني أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك فأبكي علي. هتعيط عشان تبقى مبسوطين يبقى يموت وكمان يخش النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حارثة، وهل هي إلا جنة واحدة؟ هي جنة واحدة، إنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ابنك فوق في أعلى الجنان. سكتت أم حارثة، ردت. خدت بالك؟ واحد مرة بيعزوه، خدت بالك؟ قال له تعزونيش تعزونيش، ده ابني مات على الإسلام، ابني مات شهيد، تعزوني على إيه؟ أنا فرحان أنا مبسوط. واخد بالك؟ مواقف إيمانية عظيمة. أنس بن النضر كان ليه موقف خطير بيحكيه، أنس بن مالك ابن أخيه، بيقول غاب عمي أنس عن غزوة بدر فتألم. أنس بن النضر بيتألم أنه غاب عن غزوة بدر، ما كانش يعرف أن يحصل قتال. قال غبت عن أول قتال قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا آخر لا يرين الله ما أصنع. أنا لو حضرت حرب تانية إن شاء الله ما رضاش يقول غير كده، يعني حوري كده ربنا سبحانه وتعالى أعمل قدامه حاجات طيبة، يعني مش عايز يقول أكثر من كده. فيوم أحد أنس ليه موقف خطير أوي. سعد بن معاذ بيحكي بيقول يا رسول الله استقبلني أنس بن النضر فقال إلى أين يا سعد؟ وهل لريح الجنة؟ أنا شامم ريحة الجنة، تروح فين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. أنا شامم ريحة الجنة ناحية دي، ناحية أحد. بيقول يا سعد والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. سعد من أبطال المسلمين، سعد بن معاذ بيقول أنا ما قدرتش أعمل اللي هو عمله، فما زال يقاتلهم ويضرب بسيفه حتى قتل. بعد المعركة يبصوا فيه 70 ضربة، 70 ضربة ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه من كتر الايه؟ الجراح في كل حتة، في كل حتة في جسمه في وشه في إيديه، لدرجة هم معرفوش. شم ريحة الجنة، فلما شم ريحة الجنة بقاش مش مشكلة بقى تضربوني في دماغي في راسي في رجلي في إيدي في بطني ما تفرقش. ثبات عجيب، 70 ضربة عدوها الصحابة، عدوها بالوحدة، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ده انت حضرتك الانسان لو خد سهم واحد ينام على الارض، لو خد ضربة بالسيف ينام، ده ايه البطولة دي؟ فضل يقاتل لحد ما تقطع، ها بقرت بطنه ما بقاش حدش عارفه من كتر التشويه. بطولة نادرة بسبب الايه؟ الايمان. الايمان يصنع الاعاجيب، الايمان بيحرك القلوب الى امور لا تتوقعها. لذلك الاعداء اشد ما يخافون منه ان يتحرك الايمان في قلوب المسلمين. يقول لك لو تحرك الايمان في قلوب المسلمين لفتحوا العالم، لم يقم لهم احد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الايمان، وان يرزقنا القول والعمل، وان يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم.